شيلة من كلمات الشاعر برق محمد سعد رياش الحدى وادي النخلة الحمراء بيت رياش أداء أبو حنظلة. من بعد يا مرسلي عبر الفضاء محسوب لا صار مرايا شذي عمد فيش عابه أسأل على شير الفرع والمندوب هو خوير الأعمام وفي اعتزب أصحابه عشق الشعر توكلت بك يا ربي يا مظلم يا واسع الجود دي مخاب طلبه يا رب سألك تفرج كربة المكروب يا صاحب شذي ما ينقف البابا يا مكتفى بالدفاع والقوت والمشروب يا منزل الغيث فوق الأرض تحيابه من بعد يا هاجسي سجل على اليوتيوب بقول أبو حنظلة الحانية الدابة الشاعر اللي بقوله بالسجل مكتوب ونعم بابو حنظلة لا أصور أشنبه من بعد يا مرسلي عبر الفضاء محسوب لا صر مرايا شذي عمد في أشعابه اسأل على أبو بشير الفرع والمندوب هو خير الأعمام وفي يعتزب أصحابه سلام ألف له ما يحسبه حسوب ولا جدا والولا ألا تحاسبه والعم سلطان غالي حالي الأسلوب عند الوفاء والكرم مرحوم ذي جابه يا أبو بشير قال أبو برك خاطره مكروب في وقت ذي يفرق الواحد من أحبابه في وقت ما كان مثل محبوس سبع حبوب وكل خمسة عساكر عند بوابه هذا مخرب وذا رهبي وذا مرهوب ما زد سمعنا حكاية يمه ولا يابه ما زد عرفنا من الغالب وذي مغلوب شفت الزمن يا ضياء لعبه وملعبه وخسر يا شجمة عطر دي مسكوب مخصوص حتى وكيل السوق ما جابه ما قولنا بمدحه ولا حكا مكذوب أو قولها كذبة أو كلمة كذبة ولا بصلي وسلم تحن النوب على محمد رسول الله واصحابه على محمد رسول الله واصحابه أول توكلت بك يا ربي يا مظلم يا واسع الجود دي مخاب طلبه يا رب سألك تفرج كربة المكروب يا صاحب العرش دي ما ينقف البابه يا مكتفى بالدفاع والقوت والمشروب يا منزل الغيث فوق الأرض تحيابه من بعد يا هاجسي سجل على اليوتيوب بقول أبو حنظلة الحانية الدابة الشاعر اللي بقوله بالسجل مكتوب ونعم بابو حنظلة لا أصور أشنبه من بعد يا مرسلي عبر الفضاء محسوب لا صر مرايا شذي عمد في أشعابه اسأل على أبو بشير الفرع والمندوب هو خير الأعمام وفي يعتز بأصحابه سلام ألف له ما يحسبه حاسوب ولا جدا والولا ألا تحاسبه والعم سلطان غالي حالي الأسلوب عند الوفاء والكرم مرحوم ذي جابه يا أبو بشير قال أبو برك خاطره مكروب في وقت ذي يفرق الواحد من أحبابه في وقت ما كان مثل محبوس سبع حبوب وكل خمسة عساكر عند بوابه هذا مخرب وذا رهبي وذا مرهوب ما زد سمعنا حكا يمه ولا يابه ما زد عرفنا من الغالب وذي مغلوب شفت الزمن يا ضياء لعبه وملعبه وخسر يا شجمة عطر دي مسكوب مخصوص حتى وكيل السوق ما جابه ما قولنا بمدحه ولا حكا مكذوب أو قولها كذبة أو كلمة كذبة ولا بصلي وسلم تحن النوب على محمد رسول الله وأصحابه على محمد رسول الله واصحابه. عاشق الشيلات.